محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا فيما سبق في أن المقدر هل المقدر جميع الآثار؟ لو المقدر خصوص المؤاخذة. الشيخ الأنصاري فيما سبق ذكر وجهين علمين. وجهين ذكر. ها. منهجة البحث. ترتيب البحث حفظه يا أخي مهم. ذكر وجهين لإثبات أن المقدر ما هو جميع الآثار. الوجه الأول تذكره ونسيته. الرواية عن الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه الرجل يستكره إلى آخره. سوق الأصل عدم رفع الباقي. سنأخذ بالقدر المتيقن وهو مؤاخذة رفع المؤاخذة. والزائد مسكوك الأصل عدم رفعه. وبذلك يثبت أن حديث الرفع ظاهر. وبذلك يثبت أن حديث الرفع ظاهر ظاهر ظاهر. إلي شغل بيها. لما أقول ظاهر ظاهر إلي شغل بيها. هنا يعني يستفد كل الزين. ظاهر في ماذا؟ أن المرفوع خصوص مؤاخذ. إذا كان هذا مقصوده هذا صار تقريب ثاني. المن تقريب ثاني هذا صار لكون المقدر خصوص المؤاخذة. هذا تحسب تقريب ثاني فراح أصير التقريبات ثلاثة. يعني بعدين راح يجينا واحد. إذا ما تريد تحسب هذا تكمله اللهم تكمله. فلذلك يصير اثنين. لذلك أنا قلت اثنين يوم ثلاثة على أي حال. إذا كان هذا مقصودك هذا أوجه. هذا الكلام هذا التقريب أوجه النيه من السابق. ولكن يرد عليه إنه إنما نأخذ بالمتيقن. متى نأخذ نقول المتيقن خصوص المؤاخذة فنأخذ بالمتيقن والزائد الأصل عدمه. شو وقت يأخذون بالمتيقن؟ إذا الكلام مجمل. إذا الكلام ما بيه ظهور لا في المؤاخذة بالخصوص لا في جميع الآثار. إذا اللفظ ما بيه ظهور بعد ما يمكن التمسك به. ناخذ حينئذ بالقدر المتيقن الواقعي. أما إذا الكلام بيه ظهور فما ناخذ بعد القدر المتيقن الواقعي. فالأخذ بالقدر المتيقن الواقعي فرع إجمال الكلام. فإذا كان الكلام مجمل إذا كيف تقول وإذا كان المتيقن هو تقدير المؤاخذة فنقول المقدر هو المؤاخذة وبذلك يثبت أن الكلام ظاهر. ظاهر بعد ما راح يصير في كون المراد رفع خصوص المؤاخذة. هالظهور بعد من جرته مو المفروض. احنا المتيقن شو وقت ناخذ به بعد إجمال الكلام. وإلا إذا إجمال ما أصبح ما نأخذ بالمتيقن نأخذ بالظهور. فإذا صار إجمال موجود نأخذ بالمتيقن. لكن لما نأخذ بالمتيقن ونقول المقدر خصوص المرفوع خصوص المؤاخذة ما راح يصير حديث الرفع ظاهر في من وتريد هذا تثبته. الأخذ بالمتيقن لا يصلح أن يكون موجبا لتوليد الظهور في الكلام. قصد من الكلام يعني حديث الرفع لا يكون موجبا لحصول ظهور في الكلام في من في أن المرفوع جميع أو المرفوع خصوص مؤاخذ. هذا المفروض مجمل مع إجمالي. شو يصير حينئذ وناخذ بالمتيقن حينئذ يتولد لظهور. هذا شلون كلام هذا؟ فهذا التقريب الثاني ايضا باطل. اذا كم تقريب الثالث ذكرنا؟ قاعد افهرس ادوره له. فالخلاصة ان نقول يوجد تقريبان او ثلاثة لإثبات أن المرفوع هو خصوص المؤاخذة. الأول أن نقول تقدير المؤاخذة، تقدير لفظ المؤاخذة متيقن، تقدير الباقي مشكوك، نجري إطالة عدم التقدير بالنسبة إلى الزائد. هذا التقرير فيه ما لا يخفى. ليش؟ إذ نحن لو قدرنا بقية الآثار لا نقدرها بألفاظها، بحيث إذا الآثار جت من عشر نقدر عشر ألفاظ، فلما بواحد ولا لفظ الآثار. فإذا من ناحية الألفاظ ما راح يصير تقدير زائد تقدير ناقص، تقدير على مستوى واحد. اللهم، هذا التقرير الثاني، إلا أن يكون مراد أنه واقعان، رفع المؤاخذة متيقن، الزائد مشكوك، ناخذ بالمتيقن، يثبت ظهور الكلام في رفع خصوص المؤاخذة، يرده أن الأخذ بالمتيقن فرع إجمال الكلام وعدم ظهوره. فكيف تقول حينئذ لما هذا متيقن أخذنا به راح يصير الكلام ظاهر فيما في رفع خصوص المؤاخذة؟ خنطبق. لذلك يقول قدس سره وأضعف منه مما سبق. الذي سبق كان مثبت علما مثبت لكون المقدر جميع الآثار، يقول هذا أضعف من ذاك لأن ذاك كان ضعيف، ضعفناه ما قبلنا، مو هذا أضعف، لكن هذا علما إذا يكون في ذهنك، هذا مثبت لكون المقدر خصوص المؤاخذة، بينما ما سبق كان ماذا؟ مثبت لكون المقدر جميع الآثار. وأضعف من المثبت السابق الذي كان مثبت لكون المقدر جميع الآثار، أضعف منه هذا المثبت، لكن مثبت علما لكون المقدر خصوص المؤاخذة. شلون شنقول؟ وأضعف منه وهن إرادة العموم. وهن إرادة العموم يعني شنو؟ وهن يعني ضعف، يعني أن نضعف كون المراد هو عموم الآثار. شلون نضعف؟ بأنه شنقول؟ لأنه يلزم كثرة الإضمار، وكيف يلزم كثرة الإضمار؟ وهن إرادة العموم، بمن موهون إرادة العموم؟ بمن موهون؟ موهون بأنه يلزم، إذا كان المراد العموم يلزم كثرة الإضمار، يكون عشر ألفاظ، إذا هي عشر آثار عشر ألفاظ راح نقدر، بينما لو كان المقصود خصوص المؤاخذة راح نقدر لفظة واحدة. وقلة الإضمار أولى، يعني ومن الواضح قلة الإضمار أولى. يقول وهو كما ترى وإن ذكره بعض الفحول. وأنا بينت لك ليش هذا باطل، قلنا على أنه إذا قلنا المقدر جميع الآثار ما نقدر يصل أثر لفظة معينة، وإنما نقدر غير اللفظ يجمع بين جميع الآثار وهو كلمة آثار. ولعله أراد إلا اللهم، هذا مراده. فقلت هذا يمكن أن يصير تقريب ثاني. أراد بهذا الكلام شو مقصوده؟ إن المتيقن ربع المؤاخذة، ورفع ما عداه يحتاج إلى دليل قطعي، الأصل عدم رفع الباقي، هيك مقصوده. إذا هذا مقصوده هذا لا بأس به يجيب. لكن وفيه إنه إنما يحسن الرجوع إلى المتيقن إليه، يعني إلى المتيقن بعد الاعتراف بإجمال الرواية، بعد ما هي مجملة ناخذ بالمتيقن، ولو ما بيها إجمال بيها ظهور وناخذ بالظهور بناخذ بالمتيقن بعد. بعد الاعتراف بإجمال الرواية لا لإثبات ظهورها، يعني الأخذ بالمتيقن ناخذ بالمتيقن يحسن الرجوع للمتيقن، لا لإثبات الظهور، يعني لا يكون غرضك إثبات الظهور، وإلا شلون يصير؟ هو إذا هو مجمل يكون أول كلام حتى قال بالمتيقن، إذا مجمل شلون بعد أخذ بالمتيقن يصير لظهور الكلام؟ ما له معنى. لا لإثبات ظهورها ظهور رواية في رفع المؤاخذة إلا أن يراد إثبات ظهورها من حيث. هذا تقرير، أنا ما أريد ذات أجعله تقرير ثاني، الذي يريد أجعله تقرير ثاني هذا والذي بعد يجي يصير ثالث. على أي حال إذا أذني تقريبين وهذا هم يعني واحد اربع تقريبا مو ثلاثه على اي حال ما ياثر. يلا ابوي يقول اللهم الا ان يراد والله هذا التقريب التفت له الا اللهم ان يكون مقصوده هالشيء مقصود هذا القائل الذي قال المقدر خصوص المؤاخذه لان رفع الباقي مشكوك الاصل عدمه لعل مقصوده هذا والله هذا التفت له فيه شيء من الذكر نقول مقصوده انه لو كان المقدر جميع الآثار يلزم طرو التخصيص على أدلة تلك الآثار شنو على أدلة تلك الآثار يعني احنا أصعدنا أدلة تقول من نسى الصلاة إذا واحد نسى يصلي شنو الصلاة تبع عليه القضاء من لم يصلي يجب نسيانا او غير نسيان من لم يصلي يجب عليه القضاء من لم يصوم يجب عليه القضاء من قتله يجب عليه الكفارة من فعل كذا يجب عليه كذا هو يبعد يصفر من هالقديم من لم يصلي قضاء من لم يصوم قضاء من لم يصم هم يعطى الكفارة هرم شيء ثاني من لم يصم يعذر ودي وش قد أثى من لم يصم يعذر من لم يصم يقضي من لم يصم يعطى الكفارة من لم يصلي يقضي من إلى آخره إذا هذا اتضح نجي نقول لو كان حديث الرفع المقصود من عند رفع جميع الآثار راح يلزم تخصيصا من الأدلة التي تبينتها لم يلزم تخصيصها يعني نقول من لم يصلي قضاء من لم يصم قضاء إذا لم يكن ناسيا هذا تخصيص إذا لم يكن مخطئا شوف إذا لم يكن مكرها التخصيص راح يصير وين إذا من الأدلة من لم يصم عذره من لم يصم ماذا وجب عليه القضاء او الكفاره يمكن نخصصه نقول الا اذا كان ناسيا الا اذا كان مخطئا مكرها مضطرا ما ادري شنو فلا يجب عليه القضاء لا يجب عليه الكفاره لا يجب عليه تعذير وغير ذلك فهذا راح يصير تخصيص علما الى ادله تلك الاثار الى هذه الادله بينما لو كان المقدر خصوص المؤاخذه هم راح يصير تخصيص في تلك الادله لا فاحنا لما نشوف في ان المرفوع خصوص المؤاخذه لو جميع الاثار يعني بالتالي راح نشوف فيما لأنه هل خصصت تلك الأدلة أم لا واضح عندنا قاعدة قرناها بالمعالم إذا كان عندنا عام وشك في ماذا تخصيصه والذي كان المخصص ماذا منفصل ياه رفع حديث الرفع نشك أنه هذا يخصص يوم يخصص فكنت المخصص المنفصل شو نسوي بعد منفصل متصل نسوي شو اسم التخصيص هذا بعد اسهل لطولها نتمسك بإصالة العموم في ذلك العام وبذلك يثبت ان هذا ليس بمخصص واذا كان هذا المخصص باجمال كما في موردنا وهذا المخصص في موردنا باجمال رفع ما ندري بإجمال لأن المقدر مؤاخذة لو المقدر المرفوع كل الآثار بإجمال من هالناحية اطالب عدم التخصيص هناك يعني اطالب العموم هناك يرفع هذا الاجمال يثبت ان المقصود ماذا خصوص المؤاخذة راح ترفع الاجمال متى ما كان عندنا وكان عندنا دليل ثاني مجمل نشك عن هذا الدليل الثاني المجمل هل مخصص لذات او مو مخصص لذات اذا كان المقدر مؤاخذة مو مخصص لذات اذا المقدر جميع الاثار مخصص لذات إطالة العموم هناك تثبت ان المراد هو العموم لذلك يرتفع الاجمال عن حديث الرفع يثبت ان المراد في حديث الرفع رفع خصوص المؤاخذة فيكون حديث الرفع ظاهر في اي شيء ظاهر في ان المرفوع خصوص المؤاخذة ببركة إطالة العموم هناك فتأمل ليش خير حكي مرتب هذا شبيه نقول إطالة العموم اضرب تجري هنا وتثبت بعد ماذا انه تخصيص ماكو لكن إطالة العموم اقصى ما توجد ماذا عن الاجمال من حديث الرفع بعد ما راح يسري المن ما راح يسري الى تلك الادلة العامة لان اصالة العموم ما تخلي الاجمال الذي موجود في حديث الرفع يمشي ويسري الى هذه الادلة اصالة العموم هل مقدار تفحل لا ان اصالة العموم تولي الظهور ترفع عظم الاجمال في من في ذاك حديث الرفع وتولي الظهور الى في من في ان المرفوع خصوص المؤاخذة لا يصير خالص نحتاجك مسلمة من جهة انه لو شكينا انه بعد كرر لو شكينا في ان المرفوع خصوص المؤاخذة وجميع الاثار يعني راح نشك انه تلك مخصصة يا ولا اسعة العموم شو تقول ما مخصصة لكن هذا اقصى ما راح يفضي ان الاجمال من حديث الرفع ما راح يسري من ذلك الكلام المنفصل لا يسري الاجمال علما الى هذا العام لان اصوات العموم توقف امام هذا الاجمال امام سريان هذا الاجمال لكن اصالة العموم لما ندريها ما ترفع الاجمال فيما في حديث الرفع ما تخلي ظاهر في من في أن المرفوع خصوص المؤاخذة وإنت مقصودك تثبت الظهور هذا مقصودك يا ولا أنه هذا حديث الرفع ظاهر في تقدير خصوص ظهور ما راح يصير يبقى مجمل لكن إجمالا ما يصير لك ناسك هالمقدار بينما أنت يثبت يثبت أنه ظاهر في تقدير خصوص مؤاخذة كلام دقيق شلون ما كان التفتوا إليه نطبق العبارة يقول إلا أن يراد مقصود هذا القائد هذا مو بعض الفحول ما دام هو بعض الفحول إذا كلامه لابد من توجيهه إلا إذا كانت مقصودة إثبات ظهورها إثبات ظهورها ظهورها يعني ظهور من انتبه الظهور المؤاخذة بالخصوص يعني عن حديث الرفع ظاهر في خصوص المؤاخذة نقول لأنه لو كان مقدر غير المؤاخذة يلزم تخصيص في الأدلة إلا أن يراد إثبات ظهور المؤاخذة من حيث أن حملها يعني حمل الرواية على خصوص المؤاخذة يوجد عدم تخصيص إيمان عدم تخصيص مو تخصيص عدم التخصيص في عموم الأدلة المثبتة لآثار تلك الأمور آثار تلك الأمور شنو أنه من أفطر يجب عليه القضاء، من أفطر يجب عليه التعزير، من أفطر يجب عليه الكفارة، من لم يصلي وجب عليه القضاء، من ما أدري شنو إلى آخره. فإذا قدمنا خصوص المعاقدة ما راح يصير تخصيص تلك الأدلة، يوجب عدم التخصيص، يعني يوجب خمس تلك الأدلة إعلاما على العموم. العفو العفو العفو صار الشباب في عرضه، يوجب عدم التخصيص في تلك الأدلة. هذا إذا قلنا شنو مقدم خصوص المعاقدة. لكن لو حملنا الرواية إعلاما حملناها على العموم، على العموم يعني شنو؟ رواية الرفع، حديث الرفع، لو احملنا على العموم يعني على كون المرفوع جميع الآثار، كيف يصير تخصيص في تلك الأدلة؟ يقول نقول من أفطر لا يجب على القضاء إن لم يكن ناسيا، إن لم يكن مخطئا، إن لم يكن مكرها. وحملها حمل حديث رواية الرفع على العموم، على عموم رفع الآثار، يوجب التخصيص فيها يعني في تلك الأدلة العامة. فعموم تلك الأدلة، أساس العموم ذكرناه في تلك الأدلة، وثبت أن المراد هو العموم، لازمه أنه ماذا؟ إجمال بعد ما أكو هنا فيها رواية الرفع، يعني لازم أن مقدر خصوص المعاقدة يوجب. فعموم تلك الأدلة مبين لتلك الرواية، يا رواية حديث الرفع، فإن المخصص مبين لتلك الرواية يعني أن المرفوع خصوص المعاقدة، فإن المخصص إذا كان مجملان، ياهو حديث الرفع مجمل دائر أمره بين مقدر خصوص المؤاخذة، لو المقدر ماذا؟ جميع الآثار من جهة ليش مجمل؟ من جهة تردده بين ما يوجب كثرة الخارج وبين ما يوجب قلة الخارج. نقول حديث الرفع إذا المرفوع بخصوص المؤاخذة الخارج من تلك الأدلة كم؟ همشي واحد بس المعاخذة، وهي الأدلة دي تقول من لم يصوم عذر، من لم يصوم قضى، من لم يصوم إلا من كان ناسيا في الخارج فقط شيء واحد إلا العقاب في سورة النسيان. أما لو كان المقدر جميع الآثار يخرج مو بس العقاب، يخرج وجوب القضاء في سورة النسيان، والخطأ راح يخرج بعد وجود الكفارة في سورة الخطأ والنسيان، وهي راح يخرج. احنا ما ندري المخصص وهو حديث الرفع لازم يخصص، لكن يخصص يخرج المعاملة فقط، جاي يخرج عن الناس والمخطئ، يخرج غير المعاخذة. هذا يشكر في كثرة الخارج من تلك الأدلة، يعني في كثرة التخصيص وقلة التخصيص. وإثارة العموم تسقط بالنسبة إلى التخصيص المتوقع، بالنسبة إلى التخصيص الزائد مثل إثارة العموم. لذلك وجود فعموم تلك الأدلة مبين، عموم تلك الأدلة اللي بيقول من لم يصم كفره، من لم يصم عذره، من لم يصم قضاء، من لم يصم عوقبه، عموم تلك الأدلة مبين. هاي الرواية يعني شنو يبينها؟ يعني يقول على أنه المقدر خصوص المعاقدة حتى فرق خارجي في التخصيص، فإن المخصص وهو حديث الرفع إذا كان مجملا من جهة تردده، يعني هو مخصص جزما حديث الرفع لكن مردد بينما يوجد كثرة الخارج من تلك الأدلة، يعني بينما يوجد تخصيص بحيث يكون الخارج من تلك الأدلة هواي، إذا كان المقدر يعني هو كل الآثار، وبينما يوجد قلته قلة الخارج إذا كان المقدر خصوص المعاقدة، كان عموم العام بالنسبة إلى التخصيص المشكوك فيه أساس العموم بالنسبة إلى التخصيص الزائد على المتلقى مبينا لإجمالي، ترفع الإجمال فيصير لظهور بعد تيمان بأن المقدر خصوص المعاقبة، يعني ظهور تيمان بعدم رفع جميع الآثار. فتأمل أنا بيني قلت لعله إشارة إلى أن إصالة العموم في تلك الأدلة العامة حتى ما توجد ماذا؟ تقف حجر حاجز عمّا عن تريان الإجمال من ذلك المخصص إلى العام، يعني ذات كان المخصص مجمل ما يجر على أن المرفوع به المعاخذة فقط وجميع الآثار، ولكن الإجمال يسري إلى هاي الأدلة ما يصير. ما ندري عن هاي الأدلة ما هو المراد منها واقعا، هل المراد رفع جميع، هل المراد أنه كل من لم يصوم أجر قضاء كفر كل من ولا غير الناس، غير المخطئ، غير المصطاع، غير إضاءة العموم في العام توجد أنه إجمال هنا ما راح يكون في العام، لا أنه توجد أن ذلك الخاص يصير إلى ظهور في أن المرفوع فيه خصوص المؤاخذة. وأضعف من الوهن المسكوت. طيب هذا يا أخي التقريب الرابع، رابع يصير كيفك أستاذ لإثبات ماذا؟ لو ذني تقريبا ذني السنان اللي ذكرناه نحسب اللهم استدراكات ذني، لو ذني تحسبين في أربعة تقريبا الرابع تنجي من صعب هذا سهل ما بيسهل. أنا هكذا ندعي ونقول لو كان المقدر في حديث الرفع جميع الآثار، لو كان المقدر في حديث الرفع جميع الآثار يلزم التخصيص الكثير لمن فيما سبق، قلت لمن فيما سبق، فيما سبق قلت على تلك الأدلة العامة استسأذوا يلزم التخصيص الكثير على نفس حديث الرفع، يعني هو راح يصير لو كان المقدر فيه جميع الآثار يلزم كثرة التخصيص الطارئ عليه. ليش عليه؟ هو بعد ليش؟ نقول لو كان المقدر جميع الآثار شو يصير؟ تصير رفع عن أمتي، ماذا رفع في حالة من تبعات الخطأ؟ مؤاخذة وبعد كفارة وبعد قضاء وبعد إلى آخر من عدات. نقول لو كان هكي يلزم التخصيص في نفس حديث الرفع، شلون؟ لأن نقول لك إذا واحد خطأ قتل مؤمن خطأ عليه كفارة ولا كفارة عتي ولا في القرآن يقول تالي تالي عليه كفارة، كفارة الجرع معه عتي اقرأ قبل وصام شهرين وأطعام 60 مسكين هذا الشيء. هذا فإذا كان المقدر جميع الآثار يكون خصص حديث الرفع، تنقول رفع عن أمتي في حالة خطأ كل الآثار من كفارة من قضاء من من من من من من من من إلا إذا واحد قتل مؤمن خطأ فإنه عليه الكفارة. هذا غفر التخصيص، أجيب لك على هالمنوال هواية التراجع الرسائل عملية. شوف في حالة الخطأ في حالة النسيان أكو إذا واحد نسى التشهد عليه شيء بعد الصلاة بلي يقضي وسجده يشهد بلي فهذا أنفر التخصيص يصير. نقول من نسى كل الآثار مرفوع عنه إلا إذا نسى التشهد يجب عليه شيء، شنو هو ما أدري شنو بالرسالة مكتوب بعد سجده يشهد والقضاء. وبعد إذا واحد نسى سجدة وحدة، إذا واحد هاي بالصلاة هيك على النسيان مرتب يكون ذنب الأحكام كلها راح تصير تخصيص لمن في حديث الرفع، وهذا تخصيص كثير راح يصير لحديث الرفع وهذا قبيح. فإحنا نشك التخصيص الزائد في حديث الرفع عدمه، والأصل يقتضي عدم التخصيص الكثير في يعني قبيح، مو هذا مو أصل، لا أصل قبيح. فيثبت أن المقدر خصوص، فيثبت أن المقدر خصوص المؤاخذة. هذا فرق البيان أنت تقول يا أخي ليس خلط بين البيانات، التفت بجفة والجواب شوف الشيخ الأنصاري في جواب بسيط ما لي فيه. يقول له احنا لما نقول المقدر جميع الآثار، يعني شو جميع الآثار؟ يعني مو جميع الآثار. ها قاعدون ثاني، لما اقول ان المقدر جميع الآثار يعني مو جميع جميع جميع جميع الآثار. لا ها مو اكو فرد آثار اصلا، موضوع هو الخطأ اصلا، هنا سبب تحلف الخطأ. مثل من ومن قتل مؤمنا خطأ كذا، هاي السفر اصلا موضوع هو الخطأ، فهذا اصلا موضوع النسيان. هذه الآثار اللي في موضوع الخطأ، موضوع النسيان، موضوع الإكراه، موضوع الاضطراب، موضوع ما أدري شنو، هذه حديث الرضع أصلا مناظر إلها. ليش؟ لأن ذنب الأحكام هي ثابتة في صورة الخطأ، فما يصير حديث الرفع ينظر لها لأن لا نظر لها، يعني راح يصير الخطأ مذنب لهذه الأحكام رافع لهذه الأحكام، وهذا مستحيل. ما أدري قاعد تلتفت ولا رجاء اسحب من عندي، خلي ذهنك هنا، يعني مطالب جدا لطيفة لمن يلتفت. أقول لما نقول المقدر جميع الآثار، مو المقصود حتى الآثار اللي في موضوع الخطأ، موضوع النسيان، لأن الأثر اللي في موضوع الخطأ موضوع النسيان، مثل ما النسى التشخص سجد سجدة الشخص، إهنان النسيان هو الموجب، هو العلة المال لسجدة يسر. لو كان حديث الرفع ناظر إلى هكي آثار، ما يقول حديث الرفع إذا أريد نطبق على هكي آثار أو ناظر إلى هكي آثار، يعني حديث الرفع يقول ما دام تناسي ما عليك شيء أبد، يعني راح يصير النسيان الذي هو إلا لثبوت سجدة السهو، راح يصير ماذا؟ إلا علما لرافع سجدة السهو، بعدما كان إلا مثبتة راح يصير إلا رافعة، أشلون مستحيل الشيء يكون ما كان مثبتا للحكم لا يكون رافعا للحكم، فهذه آثار حديث الرفع أصلا ما ينظر له، وإلا يلزم هذا المحضر، هذا من البديهيات يا أخي، الواحد يعرف حتى أبو السردي أبو الرنداني يعرف هذا الشيء، عن حديث الرفع لا ينظر إلى هكي آثار في قرارة تفسير، ترى هذا الشيء موجود، يعني لما هو المطر شوية يتأمل فيه يستطع له هذا الشيء، أنه يقول إذا الآثار الذي علتها وموضوع الخطأ أو النسيان ما يمكن حديث الرفع ينظر لها، لأنه لو نظر لها راح يصير الخطأ مثبت مثل الآثار رافع لها، هذا مستحيل. وهكذا حديث الرفع لا ينظر إلى الآثار الذي موضوعها عدم هذه الأمور، يعني موضوعها عدم الخطأ عدم النسيان، مثل من من أفطر متعمدا في شهر رمضان، متعمدا غير مقيد بالتعمد، عليه القضاء، عليه الكفار، عليه التعجيل، عليه عليه، حديث الرفع لو قلنا مقدر في كل الآثار ما ناظر إلى هكي آثار. ليش؟ لأن الذي يفطر مخطئ ما فعل شيء، حتى لو حديث الرفع ما موجود، حتى لو حديث الرفع ما موجود، ما موجود حديث الرفع، يلا أريد نسيب حديث الرفع، نفس هذا الدليل الذي يقول من أفطر متعمدا هو شيء يقتضي أنه إذا ما نتعمد ما صح لك شيء، فبعد ما صح حاجة علما إلى حديث الرفع، تطبيق حديث الرفع ونظر حديث الرفع إلى هذا الحكم يكون لغوا بلا فائدة، حتى من دون حديث الرفع نقول على أنه ماذا الذي أفطر غير متعمد، يعني مخطئ ناسي ما فعله، لأن الحديث هو يقول الحكم، يقول من أفطر متعمدا، فاتضح أن حديث الرفع لو قلنا بأن المقدر فيه جميع الآثار، ليس المقصود مثل الاستعاثات، الاستعاثات لأن القسمين من الآثار، يا قسمين، القسم الأول الذي موضوع الخطأ والنسيان والإكراه والول، القسم الثاني الذي ماذا موضوع التعمد، عدم الخطأ عدم النسيان، يعني لا ينظر حديث الربع لو كان مقدر به جميع الآثار، لا إلى ذات القسم الأول ولا إلى هذا القسم الثاني، فعلم الناظر، فعلم الناظر، فإذا لا هذا ولا هذا فعلم الناظر إلى تلك الآثار التي موضوعها طبيعي الفعل. يعني شنو طبيعي الفعل؟ يعني لا بقيد النسيان ولا بقيد التعمد. يعني شلون؟ يجينا دليل مثلا يجينا دليل يقول على انه ماذا؟ من لم يصلي ما قال لا ناسيا لا قال متعمدا، قضى عذر فاحسن عذر احسن عذر، هذا من لم يصلي لا مقيد ثابت لطبيعي من لم يصلي من دون هذا القيد النساء من دون قيد التعمد. حديث الرفع ينظر إلى هذه الأثر، فكي خرج خرج صورة النسيان الذي جزت من لم يصلي عذر إلا من كان ناسيا إلا من كان مخطئا، فيصير هيك النتيجة. وإذا كان هيك المقصود السلب بعد راح يرتفع، تقريب راح يرتفع، ليش؟ لأن التقريب اللي بيتجد السان، التقريب اللي بيتجد السان أنه لو كان المقدر جميع الآثار يلزم التخصيص الزائد، تخصيص الكثير على حديث الرضا عبر التعزيز للتخصيص الزائد، وين الكثير؟ وين أجيبه؟ لأنه من سهى من نسى التشهد يكون ماذا؟ يجب عليه ماذا؟ قضاء وسجدتي السهو، هذا تخصيصها عشر على حديث الرفع. أقلت هذا أثر وخارج من أول من حديث الرفع، مناظر حديث الرفع، حديث الرفع يقول من أول أنا مالي شغل وخير علي أنه التعاثار، أنا مالي شغل معي التعاثار، فإذا مالي شغل التعاثار إذن ما راح تصير تخصيصات كثيرة طارئة علينا على حديث ماذا؟ الرفع، لأن التخصيصات اللي جاء درجة يوم القبيل القسم الأول ومن قبيل القسم الثاني نطبق العبارة. يقول وأضعف من الوهن المذكور، من هذا الوهن السابق وهم وهن العموم، وأنت رتك وهن العموم، يقول أضعف من ذلك التوهين السابق للعموم، هذا التوهين الجديد أن نوهن العموم بلزوم التخصيص، حتى يكون متعلق في التعليق كبيرة تتوافق حتى لا تقفل بعدين، لزوم التخصيص كبير على نفس حديث الرفع، على نفس حديث الرفع، مو على ذيك الأجل على هذا تخصل عنه، ليش أقول لك كبيرة وبعدين تخصل عنه؟ وهم العموم بلزوم التخصيص، تخصيص يعني نفس حديث الرفع يكون خفوض كثير من الآثار، مثل من نسى تشهد يجب عليه قضاء مثل الصف، يكون مخصص بهذا وغير هذا، وكثير من أثار بل أكثرها، حيث أن أكثر أثار ما ترتفع بالخطأ بالنسيان بأخوات الخطأ والنسيان كما مثلت في أحد أمثلة هواية آني، مثل من قتل خطأ الانتصار وغير ذلك. شوف الشيخ الأنصاري يجاوب يقول وهو ناس، هذا التقريب هذا البيان، ناس عن عدم تحصيل معنى الرواية كما هو حقه، كما هو حق التحصيل، تحصيل الصحيح الذي تحصيل حقه، كما حصلت معنى الرواية، كيف تبين معنى الرواية؟ يا رواية حديث الرفع يعني، أعلم أنه إذا بنينا على عموم الآثار قلنا المرفوع كل الآثار، فليس المراد بها والمقصود من الآثار كل الآثار يعني الآثار المترتبة على هذا العنوانات، يعني على عنوان الخطأ، على عنوان النسيان، على عنوان من حيث هي، يعني من حيث هذه العنوانات، من حيث خطأ، من حيث مترتبة على النسيان، من حيث هو النسيان مترتبة على الخطأ، من حيث هو لا تأثر، لا ما نظر العديد الرفع، ليش؟ لأن لو ناظرينها يلزم أن يكون النسيان مثبت للحكم رافع للحكم. إذ لا رفع إذ لا يعقل رفع الآثار الشرعية اللي هي مترتبة على الخطأ. يقول الكفار المترتبة على القتل الخطأي، هذا الأثر الذي مترتب على القتل الخطأي على الخطأ ما يمكن الخطأ، هو يثبت هذا الحكم، هو يرفع هذا الحكم. نعم. إذ لا يعقل رفع الآثار الشرعية المترتبة على الخطأ والسهو من حيث هذين العوامل، من حيث الخطأ والسهو، مثل وجوب الكفار المترتب على قتل الخطأ ووجوب سجل السهو المترتب على نسيان بعض الأجزاء، لأنه ما يمكن ينظر إلى عادية الرفع وإلا يصير السهو مثبت له كذا وراجع هو لسجل السهو. هذا القسم الأول ما ناظر للحديث، وهكذا القسم الثاني ما ناظر له. وليس المراد أيضا رفع الآثار المترتبة على الشيء بوصف عدم الخطأ، بوصف عدم النسيان، يعني قل بوصف التعمد، بوصف عدم الخطأ، مثل قوله من تعمد الإفطار، من تعمد، تعمد يعني ناظر، وقد قال عدم الخطأ عدم النسيان فعليه كذا. هذا ما ينظر لحديث الرفع ليس، لأن هذا الأثر يرتفع إذا ما في خطأ ويرتفع وحده حتى لو حديث الرفع ما في، لأن هذا الأثر يرتفع بنفسه في صورة الخطأ، وبعد ما في حاجة ينظر لحديث الرفع أو يرفع. فإذا لا المقصود كفاء ولا سن، لكن المقصود بل المراد أن الآثار المترتبة على نفس الفعل من دون خطأ لا بشرط الخطأ خرج القسم الأول، ولا الآن خرج القسم الثاني. استفدت معك أقول أني ولا هيك أثر مترتب على طبيعي شيء لا بقيد القضاء لا بقيد هذه رفعها هاي الآثار، رفع هاي الآثار الشارع مثل تعذير الثابت هنا لم يصلي، الثابت لطبيعي من لم يصلي، هذا الأثر رفعه الشارع عن ذلك الفعل يعني عن عدم الصلاة. وفي في صورة المخلص إذا ترك الصلاة خطأ نسيانا إذا صدر عن خطأ نقطة، ثم المراد غد إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.